مرحبا بكم في اللقاء 29 من الجزء 14 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فدكتور. يا أهلا ومرحبا يا عبد الرازق، الله يحفظك. يا مرحبا بك فدكتور. يقول الله عز وجل في سورة النحل: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. نعم تفضل دكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه الآية تعلقت بقول الله تبارك وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. الآية تناولت الحديث عن الكافرين الذين ارتضوا لأنفسهم الكفر وانشرحت قلوبهم به فكفروا بنبينا صلى الله عليه وسلم وما جاء به من توحيد الله عز وجل وترك الشرك والخضوع لأوامره، أوامر العبودية، نعم، والإقرار بكل ما جاء به عن هذه الحياة كدار الابتلاء وعن الآخرة. ربنا استثنى طبعا اللي أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن المؤاخذة على من شرح بالكفر صدرا، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. نعم. وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. فهؤلاء اللي استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة هم وصف الذين كفروا بنبينا صلى الله عليه وسلم ولم يلتزموا بدينه. الوصف الجامع لهم انهم استحبوا الحياة الدنيا على الايه؟ على الآخرة. فاللي استحب الحياة الدنيا على الآخرة ولا يفكر في مآلات الحياة ومآله بعد الممات، نعم، ولا ينظر الأمور بنظرة فطرية وتصبح فطرة الشخص فاسدة، ربنا بيصفهم أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. والطبع والختم على القلب ان بيقفل اي باب ممكن يذكره بشيء يتعلق بالآخرة. الطبع هنا منسوب الى الحق سبحانه وتعالى على المعنى الكوني، والطبع على القلب ليس معناه الجبر، لان القصد ان منطقة حديث النفس اللي هي ما عليهاش حساب اصلا، نعم، ربنا يقلب فيها الايه؟ القلوب. القلوب. فاما ان يوحي اليه بخواطر في منطقة نازع الخير، او عن طريق الملك القرين، نعم، او ان الله تبارك وتعالى يتركه لنفسه، يبقى من نازع الشر فيه وهوى النفس ومعصية الحق سبحانه وتعالى من خلال كثرة التفكير في المشتهيات في الدنيا والتعلق بها، بحيث تبقى هي اللي شغلاه على مدار اليوم والايه والليلة طول الحياة، او من افكار الشيطان في الهاء الانسان بحيث لا يفكر فيما ينفعه. وهذا كل الخواطر اللي ممكن تدور في منطقة حديث النفس، وربنا ما بيحاسبش عليها اصلا، يعني مش حساب عليها، لكن من كثرة تعوده على مشتهياته وتعلقه بها، نعم، واتباعه لشيطانه دون أن يفكر بعقله كأنه ألغاه، فصارت إرادته وفق معصية الله عز وجل، فالله تركه لنفسه وللشيطان، فأصبح عبدا سائرا في هذا الاتجاه لا يرده راد. نعم. ما يفوقش خالص، هو شغال كده. تلاقي بعض الناس حياته يا اما شغل شغال على طول 24 ساعة، عمل متواصل، عايز يجمع فلوس، جمع له قرشين في الحياة، عايز يبقى راجل مليونير، وعايش في المشتهيات في وقت الفراغ، يلهو بالنساء، نعم، وسواس الشيطان في تضييع الوقت بالعصيان هو الأصل عنده في الحياة. أغاني متواصلة ومزامير الشيطان ليل نهار، مفيش مجال عشان يسمع أو يقعد أو يفكر أو يلتقي بحد ممكن يفهمه ويدله على الحياة. من هذه النوعية كثيرة جدا جدا. نعم، هذه من هذه النوعية ربنا سبحانه وتعالى جعل فيه أناس لا حصر لهم، بنشوفهم في الواقع وفي كل زمان وفي كل مكان. فربنا بيقول في شأنهم: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، بحيث كل ديت مسدودة، أبوابها مسدودة. فالقلب بابه مسدود لأن السمع مسدود والبصر مسدود والخواطر كلها شغالة في معصية الله تبارك وتعالى واستحباب الحياة الدنيا، وأولئك هم الغافلون. أما أهل الإيمان، لا، أهل الإيمان ما عندهمش أي مجال لحد يفتنهم في الدنيا، هم فاهمين الدنيا دورها إيه، وفاهمين كيف يزللونها لطاعة الله عز وجل، وإنها وسيلة إلى الآخرة ليس إلا. فالفهم ده والنظرة دي بتخلي كل واحد يتعامل في الحياة وبما رزقه الله على الدور اللي موجود أو الهدف المنشود والذي من أجله خلقه الله عز وجل وخلق هذه الأشياء، فتبقى الأشياء دي وسيلة إلى الإيه؟ الآخرة. نعم. أهل الكفر بيخسروا كتير لأن النظرة ما هي سليمة. خسارتهم في إيه؟ تعلقهم بالحياة بيعطي صراع بينهم وبين الآخرين. يا واحد طمعان في فلوسه، يا واحد ينصب عليه، يبقى نصب من أجل الدنيا، فجي واحد نصب أكبر نصب عليه وخد منه فلوسه وخسر. نعم. ده بالإضافة حتى لو كان عنده الفلوس واستمتع بها، خسارته في الآخرة لا يعادلها خسارة. ربنا يقول لا جرم، يعني حقا ولا محالة، أنهم في الآخرة هم الإيه؟ الخاسرون. الخاسرون. نعم. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. رحيم. نعم. وضع المؤمنين في الفتنة بسبب تمسكهم بالحق وإصرارهم على إن الحياة هي الدار الآخرة، وأن متاع الدنيا مهما كان لا يمثل شيئا فيما عند الله عز وجل، بيجعل إيمان الشخص قوي جدا جدا جدا إلى درجة يتحدى فيها العالم بأسره، يتحدى فيها أي واحد كل مفاتن الدنيا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر من كفر بالله من بعد إيمان إلا من أكره وقلبه مؤمن بالإيمان، أن الشخص لما يكون عارف الحق ولا يشهد شهادة الحق، لأنه عنده معرفة ويقين أنه هو الحق، فيؤثر الدنيا على الآخرة. يعني مثلا فرعون كان على علم بأن موسى على حق وقال فيها وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، أغلب أهل مكة كانوا عارفين النبي على حق وكان كفرهم كفر جحود. نعم. اليهود عارفين ومؤمنين ان ده رسول، لكن استحبوا الحياة الدنيا على الايه؟ على الآخرة. انما تعالى بقى اهل الايمان اللي استحبوا الآخرة على الدنيا. الشخص منهم حتى لو تعرض الى اقصى درجات العذاب يتحمل، لكن لا ينطق بكلمة الكفر. واللي حصل من عمار بن ياسر كانت حالة خاصة، لأنه ممكن العذاب أثر على الوعي والإدراك في الكلام. نعم. انما لما تشوف مثلا واحد زي عبد الله ابن حذافة السهمي. عبد الله بن حذافة كان في الجهاد مع بعض الصحابة، نعم، فأسره النصارى، الروم النصارى أسروه، فجاءوا به إلى ملكهم، نعم، واحد من ملوكهم اللي كانوا موجودين يعني، فقال له: تنصر وأنا أشركك في ملكي وأزوجك ابنتي، هجوزك بنتي بس ايه، وهتبقى انت شريكي في الملك. يعني عنده استعداد يديه ده كله عشان خاطر عشان يتنصر. فقال له: لو اعطيتني جميع ما تملك وجميع ما تملكه العرب على ان ارجع عن دين محمد طرفة عين ما فعلت. فقال له: اذا اقتلك. قال: أنت وذاك. شوف إصرار هذا الملك النصراني على أن يخلي واحد يدخل فين؟ في النصرانية. في النصرانية، مسلم ينصر. وده يديك انطباع في طريقة عملهم هم أصلا، يعني المنصرون يفعلون هذا. بس الملك ده كان له وضع غريب أوي. فأمر به فصلب، وأمر الرماة فرموه قريبا من يديه ورجليه. يعني يرموا السهام بس ما تجيش فيه، عشان يجنبه كده. من حواليه. عشان يخوفوه يعني. وكل مرامي يرمي الموت جاي بقى يعني. يقول له الملك ايه؟ تنصر. يعرض عليه دين النصراني. فيأبى حذافة. نعم. ثم أمر به فأنزل، ثم أمر بقدر، قدر كبير، فأحميت، ولعوا في القدر النار من تحت وكده يعني. وجاء بأسير من المسلمين، هو كان وقع مع مجموعة من المسلمين الأسرى يعني. وجاء الملك اللي هو نصراني بأسير من المسلمين فألقاه في القدر وهو ينظر، فإذا هو عظام تلوح، يعني اتهرى الراجل لغاية ما عظمه ظهر من القدر، قعد يغلي المية فيه وحطه لغاية ما الراجل اتشوى، ما فضلش منه غير الايه؟ العظم. ده كان بيسخن المحبة شوية. الله محبة بقى عندهم زي ما انت عارف. فإذا هو عظام تلوح، وعرض عليه أن يتنصر. بيقول لي حذافة: هتتنصر ولا إيه بالضبط؟ فأبى. نعم. فأمر به أن يلقى في القدر. فرفع في البكرة ليلقى فيها، رفعوه بحبال عشان ينزلوه بدماغه فين؟ في القدر. فبكى عبد الله، فلما شافوه بيبكي الملك النصراني طمع في ان هو ايه؟ يتنصر. فطمع فيه ودعاه، فبقول: انت بتبكي؟ قالوا: لا. فقال له: اني انما بكيت لان نفسي انما هي نفس واحدة تلقى في هذه القدر الساعة في الله، يعني في هذه الساعة تلقى في الله، فأحببت أن أكون لي بعدد كل شعرة في جسدي نفس تعذب هذا العذاب في الله. يا الله. وفي بعض الروايات اللي ذكرت على عبد الله بن حذافة أنه سجنه ومنع عنه الطعام والشراب أيام طويلة. نعم. ثم أرسل إليه بخمر ولحم خنزير. فلم يقربه. شوف البشاعة هم بيعملوا مع الناس إيه عشان ينصرهم. ثم استدعاه فقال: ما منعك أن تأكل؟ فقال: أما إنه قد حل لي. يعني في الضرورة عندنا تبيح الايه، الضرورات تبيح المحظورات ويجوز لي أن أكل، ولكن لم أكن لأشمتك فيا. لم أكن لأشمتك ايه فيا. فقال له الملك: طيب فقبل رأسي وأنا أطلقك. مش تنصر، بوز دماغي بس. ده الملك اللي معندوش كرامة. فقال: وتطلق معي جميع أسار المسلمين. لو أنا قبلت رأسك تطلق جميع أسار المسلمين أنت أسرتهم؟ فالملك قال له: نعم. فقبل رأسه اللي هو مين؟ عبد الله بن خلاف. هو دلوقتي هيطلق معه كل أسار المسلمين. فالمهم تخيل، هو لم يتنازل عن دينه، لكن كونه يبوس رأسه دي مش حكاية. بوس نفسه بوس، ياخد بوس، خد يا عبد بوسه في دماغك. قال: نعم. فقبل رأسه فأطلقه وأطلق معه جميع أسار المسلمين عنده. فلما رجع قال عمر بن الخطاب: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة، وأنا أبدأ. فقام عمر بن الخطاب فقبل رأسه. ده واحد من المسلمين. شوف بقى قضية استحباب الآخرة على الدنيا. نعم. وقضية استحباب الدنيا على الآخرة عند الطرفين. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، أي عذبوا في مكة عذابا شديدا وفي غيرها، ثم جاهدوا أي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبروا حتى نصر الله هذا الدين، إن ربك من بعدها لغفور رحيم. رحيم. فغفر الله لهم ورضي عنهم ورضوا عنه. ثم قال الله تبارك وتعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. نعم. وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. تخيل بقى ان يوم القيامة مفيش ولا نفس. نعم. مفيش حد هيدافع عنك ولا حد هيقف معاك، انت لازم يبقى فيه حساب شخصي لكل فرد. النبي عليه السلام ثبت عنه أنه قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمة. نعم. وحيسأله عن رزق الله اللي أعطاه. نعم. عن عمره فيما أفناه. نعم. عن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه. وبعدين الأمر ممتد هناك، مفيش حاجة مستعجلة، كل حاجة بتاخد حقها. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نعم. فعشان كده بيبقى أغلب اعتماد المؤمنين على رحمة رب العالمين. نسأل الله الرحمة أن يغفر لنا. يمين. ونسأله العصمة ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم آمين. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت. توفى يعني تأخذ حقها بالعدل إن كان كافرا، وبالفضل إن كان مؤمنا. وهم لا يظلمون. لا يعني لا يظلم الله تبارك وتعالى أحدا من خلقه. نعم. وطبعا المسلم بيحاسب بالفضل، فبياخد زيادة عن العدل. لكن ربنا سبحانه وتعالى في كل الناس أصل الحساب بالعدل. والزيادة اللي ياخدها يعرفها، يعني يقول أنا عارف حقه بالعدل دي جميعا. نعم. سواء كانوا مؤمنين أو إيه أو كافرين، اللي لك واللي عليك. اللي عليك عرفته ورجليك عرفته والحق الحقوق كلها وفيت، خدوا الزيادة بقى. فالزيادة بتبقى للمؤمنين يعرفوا فيها فضل ربنا سبحانه وتعالى. نعم. وتوفى كل نفس ما عملت وهم ايه؟ لا يظلمون. وضرب الله مثلا، شوف بقى هنا لما ربنا ينعم على قرية، نعم، أو على مدينة أو على بلد، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من حي من كل مكان، يأتيها رزقها رغدا من إيه؟ من كل مكان. فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. القرية الآمنة المطمئنة ديت مثل ضرب، لكن المراد بالمثل أن يتذكر أهل مكة في سرعة المبادرة إلى الطاعة والالتزام بأوامر النبي عليه الصلاة والسلام وتوحيد العبادة لله والتزام الصراط المستقيم، لأن عدم الالتزام سيؤدي إلى الخراب والدمار. إن كنتم في أمن والقرية آمنة مطمئنة ومستقرة وأنتم ترون الناس من حولكم قبائل يتخطفها الآخرون ويتقاتلون فيما بينهم والكل يأتي إلى البيت والكل يعلم أن من دخل البيت فهو آمن، نعم، وإن ربنا سبحانه وتعالى حفظ البيت يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء جيش أبرهة أو جيش الحبشة وأرسل عليهم الطير الأبابيل لنعم، إن ربنا يحفظ أهل هذه القرية أو هذه البلدة. مش مكة بس، لا، مفيش قرية تكون على الإيمان وأهلها على الطاعة يخافون الله تبارك وتعالى كما قال الله في شأن سبأ بلدة طيبة ورب غفور، إلا أن ربنا يحفظها ويكفيها الشر. لكن عندما تكفر بأنعم الله، الكفران بأنعم الله عدم شكر هذه النعمة من خلال عدم الطاعة وعدم الاستجابة والتمادي في العصيان والمجاهرة بالعصيان وإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، يبقى تعرف أن الدمار جاي على طول. فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. وده اللي بيحصل بالضبط عندما تجد من أعطاهم الله عز وجل الأمن والأمان والاستقامة على الطاعة، نعم، والقوة في إن الناس كلها تعمل لها ألف حساب، نعم، مش شرط عشان سلاحها ولا علشان البترول اللي عندها مثلا ولا عشان البترول اللي عندها، عشان وضعها الايماني ربنا جعل في اسباب تخلي الناس تعمل لها الفساد، كل يخاف منها. طيب اول حاجه عندما تكفر بانعم الله وتجاهر الله بالعصيان وتتمادى في رفعة أهل الكفر والطغيان، نعم، وأهل الفساد في الأرض وتجمعهم من كل مكان إلى هذه البلدان، أول حاجة كانوا بيعملوا حسابها إيه؟ إنهم بفلوسهم كتير. فأذاق الله لباس الإيه؟ الجوع والخوف. الجوع، شايف؟ هيجوعوا. طيب الجوع بس والخوف. زي ما نشوف دلوقتي الكل خايف لعود تشتعل حرب في الخليج. ودول الجوع والخوف في الدكتور اكتر حاجه ممكن تزيد اي دوله، ها؟ اكتر حاجة ممكن تدمر اي دولة وتهدمها. مشاكل بقى متوالية لغاية ما تزول النعم كلها. الجوع والخوف. الجوع والخوف. انزال الامن او فسد الاقتصاد. شوف الاية بتقول: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. سبحان الله. فكفرت بأنعم الله. ما معنى أن يدفع ملايين للفاسقين والفاسقات والكافرين والكافرات والمشركين والمشركات؟ نعم. وكل أنواع المبيقات بحيث تأتي على قمة الحرية في بلد إسلامية مطمئنة آمنة نموذج يحتذى به، بحيث تضيع الأموال في اللهو واللعب والمباريات والكورة والأندية والكلام الفاضي. إيه اللي أنت متوقعه؟ شوف ربنا بيقول إيه: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ده بالنسبة للوضع ده. طيب، ربنا سبحانه وتعالى ذكر الكلام ده هو في الكفار. نعم. لا، ويشمل برضو أهل الإيمان، زي ما ضرب مثل بسبب: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. كانوا على الإيمان. فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا تبطرا للنعم. يعني احنا مستريحين قوي، فعايزين حاجة فيها مشقة شوية. فبدل ما كان كل مثلا 3 4 كيلو استراحة ينزلوا فيها، قالوا عايزين على كل 100 كيلو استراحة. هنقعد بقى كل شوية نستريح، عايزين حاجة بقى تحس فيها بالايه، بالترفيه كده والمشقة. نطلع جبل ايفرست او مرتفعات عسير ولا حاجة. يأتيها رزقها، أي هنيئا سهلا رغدا من كل مكان. فكفرت بأنعم الله، جحدت آلاء الله عليها. طبعا أهل مكة جحدوا نعمة الله الممثلة في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يقال في حق بعض الدول الخليجية، يعني الكفر ولا في غيره. الكفر بالنعمة مش شرط كفر بالله. يعني الكفر بالنعمة قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. نعم. لكن هو دايما بتبدأ بالأصغر وتعلو إلى أن تصل إلى الأكبر. لأن أغلب الليبراليين زنادقة ومن الملحدين اللي الدين عندهم مش في حساباتهم، يعني نعم، ولا هو منهج الحياة ولا معترف بأوامر الله عز وجل، كلهم على انه مستعد انه يقدم امرأته للآخرين. نعم. تبقى عارضة لمفاتنها وتعايش زي متربي في المجتمعات الغربية. ان اغلب الليبراليين كل خصوصا هؤلاء الناس كلهم متربين في الغرب، يعني فتأثروا بحياة الغرب. حتى الحركات اللي هي بتؤدي الى ذلك كلها ضغط من الغرب علشان يعني اهل الايمان يتخلوا عن دينهم. ده الغرض يعني. فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نعم. فذكر الله تبارك وتعالى التكذيب بالرسل: ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا. يا إما كذبوه تكذيب كلي أو تكذيب جزئي. ما هو يعني انت دلوقتي لما تيجي تتكلم مثلا على بعض الاحكام اللي كانت حرام، يقول لك لا ده كان زمان، وهو في زمان ودلوقتي. الموسيقى والاشياء ديت والقينات كلها كانت معروف انها حرام، والشرع بيقول حرام، دلوقتي بقت حلال مصف. نعم. وعايزين يزوروا التاريخ ويقولوا الاصل كانت انها حلال. هؤلاء المزورون اللي بيهدموا في الشعر، ما حاولت ما جاتش في الموسيقى، ما الدنيا كلها بتغني، خد بالك ازاي. لا القضية مش في كده، القضية في علو والولاء لأعداء الإسلام، بحيث ان انا اجيب واحد كافر ملحد زنديق ديوس يقبل في نفسه ان يكون شاذا لوطيا نسبة الى قوم لوط، مش لوط عليه السلام، ويبقى هذا الرجل مكرم ومسود وياخد فلوس على ذلك كمان ويعلو رغم انف المؤمنين. هي دي المشكلة. نعم. يعني الأمور لو بطبيعتها، تخيل مثلا المجتمع نفسه بتكويناته فيه الصالح وفيه الايه الطالح، فاللي طالح طالح على نفسه. طالح على نفسه، لو شرب الخمر في بيته ما حدش مسكه خلاص. لكن هو عايز الخمر تشرب على أعين الناس بحيث يستحل ما حرم الله. لا دي حاجة تانية بقى. أقول لك طب بدل ما الناس تفسد بره نجيبها تفسد جوه. لا، المفروض احاسب الناس اللي بتفسد دي. عشان انا اسيبهم كده. عايز يفسد هو هيطلع بره يفسد، يفسد حمل مسؤوليه نفسه. ان مشان اللي رعى الفساد له. نعم. ده معناه تضييع الايمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، تضييع منهج النبوه وهكذا. نعم. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة. آمين. وألا يحاسبنا على ما فعل السفهاء منا. نعم. آمين. يقول الله تبارك وتعالى فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون تعبدون. يبقى فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا على اعتبار ان دي نعم ابتلاكم الله بها واسترعاكم فيها واستأمنكم عليها وخصكم بفضله. نعم. ووسع عليكم من رزقه واعطاكم من المال ومن أسباب الحياة ما لم يعطي غيركم. نعم. أموال طيبة حلال. فكلوا مما رزقكم الله حلالا إيه؟ طيبة. واشكروا نعمة الله. كيف نشكر نعمة الله عز وجل؟ قال إن كنتم إياه تعبدون. تعبدون. فعبادة الله عز وجل وطاعة الله إياك نعبد وإياك نستعين بالتزام الصراط المستقيم هي شكر النعم. يعني الشكر هنا مش هيبقى بس والحمد لله وبس كده وش وظهر زي بعض الناس بتعمل، اخد بالك ازاي؟ لا، الشكر معناه ان يرد النعمه الى صاحبه ويقول هي بسم الله لا باسمي وانا امين عليه. يتصرف على هذا النحو. فاصل الشكر رد النعمه لايه؟ لصاحبه. ده معناه حتى اللغوي يعني. عمر الخطاب دخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو داخل بيقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت فلانا يذكر أنك أعطيته كذا وكذا. فخارج فرحان مش مصدق، فالرسول اداله إيه حاجة كبيرة يعني، فقعد يقول إيه رسول الله أعطاني وأعطاني وأعطاني وأعطاني وأعطاني. فعمر الخطاب سماها إيه؟ شكر. شكر. رأيت فلانا يشكر. ليرد النعمة إلى صاحبها. أن الله عز وجل هو الذي رزقني وهو الذي أعطاني. طيب. طالما إن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي أعطاك ورزقك واستأمنك واسترعاك فيها وقال لك تمتع بها، يبقى أول حاجة هتعملها إيه؟ هتنفذ امره وترد الفضل اليه وتقول هو الغني بذاته سبحانه وتعالى. نعم. وانا اليه فقير، فتستجيب لاوامره التي جاءت على لسان انبيائه ورسله، والنبي بتاعك اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء والمرسلين، فهتنفذ اوامر النبي صلى الله عليه وسلم. نفذت عباد العبادة إن كنتم إياه إيه؟ تعبدون. طيب بالنسبة الفرق ما بين الشكر والحمد فضل دكتور؟ الشكر والحمد بيبان من خلال اسم الله الحميد واسم الله الشاكر والشكور. ودي لها مواضعها في الفرق بين الأمور، لكن كلمة الحمد جاء من المحمود. أصل الحمد الثناء على الحق سبحانه وتعالى بفعل الخير للغير. لما واحد يعمل الخير للغير أقول عليه إيه؟ محمود. هذا محمود. فعل الخير للغير يستوجب الثناء والمدح وذكره بما يليق به من العطاء. يعني الحمد شكر وثناء. شكر وثناء على العطاء للغير. يعني دايما كده لما تقول مثلا النبي عليه السلام يعطيه الحق سبحانه وتعالى المقام الايه المحمود. ايه المقام المحمود؟ مكان. نعم. يعرف فيها النبي عليه السلام بفعل الخير للغير للاخرين، انه بيشفع لهم كلهم. نعم. الشفاعه ديت النبي عليه الصلاه والسلام خلاص غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. بس هم اللي هيستفيدوا مش هو. فالشفاعه بانواعها المقام المحمود يعرف فيه بفعل الخير للغير. واي واحد اصلا بيعمل الخير للغير حتى لو كان كافر الناس بتثني عليه. يعني شوف ما واحده مثلا كانت شغاله في كنيسه مش متذكر اسمها بالظبط، الدنيا اتقلبت عليه لما ماتت. ليه؟ لان كانت بتعمل من الخير للغير كتير، وان كانت تنصيريه يعني بتنصر. تريزا. شوف الدنيا اتقلبت عليها ازاي. لان هي كانت كل حياتها انها تعمل الخير للايه للغير، وان كان هذا الخير مش هيعود عليها بحاجه. والله اعلم كان نيتها فيها ايه. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه باء منثورا لانها كفرت بمحمد صلى الله عليه وسلم. لكن انا بتكلم على اساس ان كلمه الحمد نفسها مبنيه على الثناء على الايه على فاعل الخير للغير. ده الحمد. فالله تبارك وتعالى باعتبار ان كل الاشياء باسمه وهو الذي خلقها وانعم بها باسم الرحمن والرحيم. يبقى الحمد لله رب العالمين. نعم. يستوجب الحمد والثناء من كل ما سواه، لان ما فيش ولا واحد سواه الا وخير ربنا مغرقه. نعم. ده الحمد. انما الشكر ان انت ترد النعمه الى ايه؟ الى صاحبه. والفضل فيها لصاحبه. زي عمليه عكسيه. الحمد من الله الى ايه؟ عباده، الخير رايح من الله الى عباده. والشكر يبقى من العباد الى ايه؟ الرب العزة والجلال. طيب كده معناها، طيب ربنا سبحانه وتعالى كيف اسمه ووصفه الشكر الشاكر والشكور؟ والشاكر مقصود بالشكر لانك عندما ترد الفضل الى ربك وتشكر الله على نعمه فانت بتشكر ربنا ان هو صاحب الايه؟ النعمة. نعم. مش كده؟ نعم. فإن شكرت شكر الله لك. يعني أنت لما تشكر وتقول ده كل ده بفضل ربنا، وأنا عبد فقير وهو سيدي. نعم. وأنا أنفذ أمره لمصلحتي، والله أعطاني، والله رزقني، والله تبارك وتعالى له الثناء والمجد ويثني على الله تبارك وتعالى. فالعبد هنا يشكر ربه ويحمده على نعمته. ويثني عليه. نعم. مش كده؟ فالله لشكرك يديك المقابل، فإعطاء المقابل شكر آخر. فهو الشاكر والشكور. اتضح المعنى؟ الله. أنت بتشكر ربنا فبشكرك. نعم. عشان كده اسم الله الحميد والشاكر والشكور. حتى لما تيجي تقول لي مثلا شكرا. أنا أقول لك الشكر لله. لان ربنا اللي ادالي، خد بالك ازاي. نعم. فترد النعمه الى ايه؟ الله صاحبه. فقلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمه الله ان كنتم اياه ايه؟ تعبدون. طيب اشكر نعمه ربنا ازاي؟ من خلال عبادته. نعم. واعبده ازاي؟ من خلال التزام اوامره. انما حرم عليكم الايه؟ الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به. فيوم ما تلتزم بهذه الاوامر فقد شكرته. وعبدته. مع ان انت اللي هتستفيد. يعني هنا ربنا بيوضح طريقة الشكر بالالتزام بالاوامر الشرعية. الالتزام بالاوامر الشرعية. وده مثال اهو. انما حرم عليكم الايه؟ الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به. هو بس حرم الميتة والدم ولحم الخنزير بس. والخمر الحلال. نعم. 40% كحول. خمرة زمزم. اللي بيستهزأوا فيها من ربنا سبحانه وتعالى. لا حول ولا قوة. في المراقص والحانات الحلال. حاجة مسخرة صحيح. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الإيه؟ الخنزير. وما أهل لغير الله به. نعم. ما أهل لغير الله به أي ما قدم من أشياء ابتغاء مرضات الآلهة الباطلة أو المعبودات الباطلة، زي الذبح لغير الله عز وجل، تقديم القرابين لغير الله تبارك وتعالى، من أمور يفعلها كثير من المشركين. نعم. أو حتى من المسلمين اللي بيقدموا مثل هذه القرابين، زي الذبح للبدوي وللشاذلي وللناس دي، كل ده مما أهل لغير الله به. نعم. يا إما ياخد الذبيحة ويذهب بها إلى الضريح أو إلى الميت أو إلى طقوس معينة يفعلها، أو إن يذبح ونيته معقودة إلى إن هذا للشيخ الفلاني أو الشيخ الفلاني. نعم. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني اضطرار وصل ان هو ياكل من الميت او الدم او لحم الخنزير او مما حرم رب العزه والجلال، لان هذا سيؤدي الى الموت وقد اجازه الله تبارك وتعالى كضروره للحياه، فان الله غفور رحيم، لان ساعتها بيبقى مسلم وحارس على الطاعه وانما اضطر. نعم. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. لتفتروا على الله الكذبة. ده كان بيحصل في أيام الجاهلية ولا زال يحدث حتى الآن. نعم. تحليل الحرام وتحريم الإيه؟ الحلال. ده أيام زمان كان أنت عارف، يعني كانوا يجعلون البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ديت أوصاف معينة للحيوانات هم كانوا بيعطوها قدسية معينة، إن لو خلفت كم بطن أو عملت كذا أو كذا خلاص ديت محدش قرب منها ولا حد يأكل منها فيحرموها، واللي حلوا فاللي أحلوا ربنا سبحانه وتعالى يحرموه، واللي حرموا يحلوه زي الميتة والدم ولحم الايه؟ الخنزير. وكذا الحال كل من ابتدع شيئا في دين الله تبارك وتعالى فغير فيه ما احله الله او احل ما حرمه الله. نعم. مسألة البدع اللي هم مطلعينها في حكاية الخمرة الحلال دي، ان يبقى 40% كحول بس. يعني طب انتوا عايزين اكتر من كده؟ يعني ما فيش في الخمرة توصل نسبة 40%. مفيش كحول 100%. ما يقدرش الانسان يتحمله اصلا. نعم. فاقول لك الخمرة الحلال. ده طبعا مما يفعلون. فضيلة الدكتور، يعني الآية واضحة: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ولكن للأسف احنا أصبحنا في زمن بقى الحلال والحرام بيتلعب بيه لعب يعني، ويبقى من واحد دارس الفقه وفي دارس وتخصص في الفقه المقارن، فرأي يقول في عندنا حاجات في الدين التحليل والتحريم فيها مش من الشرع، ده من رأي الفقيه، الإمام فلان ده شاف قائل النصوص وفهمها بالشكل دوت فقال إن ده حرام، وفي إمام تاني واحد فقيه تاني قال إن هو حلال، فبالتالي إحنا برضو إيه ما نتمسكش بالرأي دوت لأن ده رأي الفقيه نفسه مش رأي الشرع. طب رأي الشرع إيه؟ لا سيبها بقى الناس هي تختار، أنا عندي كل الآراء والناس تختار. ده مفتري كذاب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. يعني هذا الرد. أنا عايز رأي الشرع. نعم. وأنا رايح أقول رأي الفقيه. هو الفقيه بين اللي ما بين رأي الشرع. هو أصبح أساساً يصور كلمة رأي الفقيه على إن دي حاجة من مزاجه. يعني كلمة رأي دي من مزاج الفقيه، مش ان هو درس النصوص واستنبط منها الاحكام وعمل قياس واخذ بموضوع يعني اصول الفقه ومصادر التشريع. اصول الفقه للتوصل الى فقه الآية، صح كده؟ نعم. طيب انا جاي اقول رأي، هينفع رأي ده من غير دليل؟ لا، انا عايز الدليل، والدليل الجامع المانع. لان ممكن يبقى الدليل واضح وكلام النبي عليه الصلاه والسلام واضح، فهو يقول لك لا ما تعملهاش، والرسول قال لك اعملها، الرسول قال ما تعملش يقول لك اعملها، ولعن الله المامصه والمتنمصه، فيجي الشيخ يقول لك لا ان الله جميل يحب الجمال، وده مش دليل برضه ولا ايه؟ لا انت نصاب، انت مفتري كذاب. ويكفي ان يكون مسبه الظهر في مثل هؤلاء. نعم. ان الاول مرة في تاريخ المسلمين ان الشيخ يجلس في مكان المفترض تكون فيه الملائكة تحضره فيشغل لها عود في الخلفية. نعم. هذا مشكلة، لازم العود والمزامير والادوات الشيطان تكون موجودة اللي المفترض تكون الملائكة حاضرة فيها. هل فعلها مسلم قبل ذلك يدعي العلم؟ ابدا. واحد يقعد في المسجد يجيب فرقه يشغلها وراه عشان يقول للناس نصيحه؟ ده بيستهزأ بالدين. ده بيستهزأ بالدين. نعم. ولا تقولوا ما تصف ألسنتكم الكذبه هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذبه ان الذين يفترون على الله الكذبه لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. أليم. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا إن أصحاب المنهج دوت هم اليهود. هم اليهود إيه؟ وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. إيه اللي قصه ربنا سبحانه وتعالى؟ إن الذين هادوا حرم الله تبارك وتعالى عليهم أشياء هم اللي بالغوا فيها. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. نعم. وهنا بقى يقول وما ظلمناهم، أي يعني فيما ضيق الله عليه من ألوان التحريم أو ما شبه ذلك. نعم. ولكن كانوا أنفسهم إيه؟ يظلمون فاستحقوا ذلك. زي ما ربنا قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرة. بس هنا اللي حرم مين؟ ربنا. ما تجيش انت بقى تقعد تألف من عندك وتقول ده حلال وده ايه حرام. والله ممكن واحد يستدل بهذه الآية ويقول اليهود حللوا شيء وحرموا شيء، فربنا حلل لهم دوت وحرم لهم ده، فاحنا برضو نحلل ونحرم زي ما احنا عايزين، وربنا ان شاء الله يوافق اللي احنا بنقوله. طيب الدليل؟ هل نزل الوحي جديد؟ اما يبقى ينزل شغل اللعب بتاعهم في الدكتور. اما يبقى ينزل وحي جديد على شاول، اخد بالك ازاي؟ نعم. شاول الفلاني ويبدا عليه رساله من السماء، يبقى يجي بيقول ان انا نزل عليه رساله من السماء النهارده وجبريل جالي. نعم. ويجيب ايات وفي الحاله دي هيكذب بان الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم الايه؟ الانبياء والمرسلين. والله العظيم حسبي الله ونعم الوكيل. من شاول الفلاني ومن فلان. على الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم ايه؟ يظلمون. ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهاله، لان كان في ناس صاروا في هذا الاتجاه وجاء نبينا صلى الله عليه وسلم فآمنوا وأسلموا ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، إن ربك من بعدها لغفور رحيم. نعم، في ناس كتير آمنوا بنبينا صلى الله عليه وسلم فرفع الله عنهم كل ما فعلوا من أنواع الموبقات سابقا ومن أنواع الكفر، وغفر لهم بسبب إيمانهم بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام والدخول في الإسلام خلاص يجب ما قبله. نعم، وبيعيد الناس إلى الفطرة، وبيعيد الناس إلى الدعوة الحقيقية اللي هي دعوة إبراهيم عليه السلام، لأن الأنبياء كلهم سواء من فرع إسحاق أو فرع إسماعيل كلهم مردهم إلى إبراهيم عليه السلام. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. نعم، إبراهيم عليه السلام. إن إبراهيم كان إيه؟ أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ارجع بقى إلى قوله تعالى اهدنا الصراط الإيه؟ المستقيم. واربط بين السورة اللي هي سورة النحل وبين اللي ورد في فاتحة الكتاب، هتلاقي تفصيل ما جاء في فاتحة الكتاب جاء مفصلا في كل صغيرة وكبيرة مما ورد في سورة النحل وغيرها من سور القرآن العظيم. نعم، إن شاء الله فدكتور نكمل في اللقاء القادم. جزاك الله كل خير، وربنا يجعل عمل فيه ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسر القناة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واجعل سبيل الحق يا رباه ديني، ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنون.